الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 20 من شرح كتاب الصلاة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، أو بمنهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا للكلام على باب في سجود السهو، لكن قبل ما نتكلم عن المسائل المتعلقة بسجود السهو، كان في مسألة ننبه عليها، وهي متعلقة بمسألة المسح على الخف، أو أقصد مسألة اللي هو خلع الخف. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نعليه قدرا، الحديث هو كان الدكتور أحمد جزاه الله خير نبه على هذه المسألة، لكن يعني جانبه الصواب في هذا التنبيه، جانبه الصواب في هذا التنبيه. هو بيذكر، ذكرنا في أثناء كلام على شروط صحة الصلاة، إن من شروط صحة الصلاة هو الطهارة عن النجس، الطهارة عن النجس في ثلاث حاجات: في الثوب والبدن والمكان. فذكرنا في آخر الكلام على هذا الشرط أن الإنسان إذا صلى وعلى ثوبه أو على بدنه نجاسة وهو لا يعلم، فعلم بعد الصلاة فإن صلاته باطلة، لا تصح عليه الإعادة. وذكرنا أن هذا هو المعتمد في المذهب عند الشافعية، هذا هو المعتمد في المذهب عند الشافعية. واضح؟ التنبيه كان بخصوص إيه؟ بخصوص أن النووي رحمه الله تعالى لم يختر هذا القول، بل خرج عن المذهب، هذا هو الصواب. النووي رحمه الله تعالى خرج عن المذهب واختار قول المالكية في هذه المسألة، أنه إذا كان جاهلا فهي صلاته صحيحة، واحتج بحديث أبي سعيد. فلعزو أنبه عليه في كلامي هذا، ان النووي رحمه الله تعالى لم يعتمد قول المذهب، لكن هو كان اختيار خاص من النووي رحمه الله تعالى. بمعنى في المجموع بيكون النووي رحمه الله تعالى هو بينقل مذاهب العلماء في من صلى بنجاسه نسيها او جهلها. فبيقول رحمه الله تعالى: ذكرنا ان الاصح في مذهبنا وجوب الاعاده به، او وجوب الاعاده. قال: وذكرنا ان الاصح في مذهبنا الشافعيه وجوب الاعاده. خلاص، هذا هو مذهب الشافعيه، هذا المعتمد عند الشافعيه. معايا كده؟ قال: وبه قال ابو قلابه واحمد، وقال جمهور العلماء لا اعاده عليه، حكاه ابن المنذر الى، يعني ذكر مذهب العلماء في ذلك، ثم قال بعد ذلك اللي هو مذهب اللي هو عدم الاعاده، مذهب الجمهور. قال: وهو قوي في الدليل وهو المختار. يعني ذكر ان صح في المذهب عند الشافعيه ايه؟ وجوب الاعاده. مذهب الجمهور لا اعاده عليه. قال: وهو قوي في الدليل وهو المختار. يعني ايه لما يقول انه رحمه الله تعالى هو المختار، او يقول الائمه او احد ائمه المذهب هو المختار، ايه المقصود بهذا المصطلح؟ يعني هذا المختار عنده. لذلك بيقول الكردي رحمه الله تعالى في الفوائد المدنية، وهو بيشرح معنى هذا المصطلح، بيقول: مطلب في مصطلح المختار في المذهب ودلالته. بيقول: وظاهر تعبيره بالمختار واستدلاله له بالحديث من غير نقل له عن أحد من أئمة المذهب، مع أن العزو لقائله طريقته في كتابه المذكور، بيقول يفيد أنه خلاف المنقول في المذهب. يعني إذا ذكر أحد الأئمة هذا المصطلح، مصطلح المختار، فهذا معناه أنه خلاف المنقول في المذهب، فقد اشتهر عندهم استعمال التعبير بالمختار لما يختاره قائله من جهة الدليل. يعني هذا اختيار هذا الإمام، لكن هذا ليس عليه المذهب. يبقى هنفرق بين حاجتين: كلام النووي رحمه الله تعالى هو بيعتمد الراجح في المذهب، ويقول الراجح في المذهب عند الشافعية كذا، وبينما اختاره النووي رحمه الله تعالى. هذكر لكم مسألة برضو مهمة عشان يعني تبقى أوضح من ذلك. لما اتكلمنا مثلا عن مسألة التطويل في الاعتدال من الركوع، والتطويل في الجلوس بين السجدتين، قلنا المعتمد عند الشافعية أن هذا مبطل للصلاة. واضح؟ قلنا المعتمد عند الشافعية أنه مبطل للصلاة لو أنه أطال الاعتدال بعد الركوع، بطلت صلاته بذلك. كذلك لو أنه جلس بين السجدتين، بطلت صلاته بذلك. هذا هو المعتمد عند الشافعية. ليه قالوا أن هذا عبارة عن ركن، إنما شرع للفصل بين ركنين. واضح؟ فلا يشرع فيه التطويل، فلو أطال بطلت صلاته. وذكرنا أن النووي اختار في التحقيق عدم الإبطال بالتطويل. هذا اختيار النووي، لكن هذا ليس قول الشافعية، يعني على المعتمد عندهم. المعتمد أنه تبطل الصلاة بالتطويل. اختار النووي رحمه الله تعالى خلاف ذلك. والنووي رحمه الله تعالى ليس من أصحاب الوجوه في المذهب، لكن هو من يعني مجتهد الترجيح، له أن يرجح بين الوجوه أو الأقوال في المذهب، لكن ليس من أصحاب الوجوه. يعني لا يمكن أن نعتبر اختيار النووي رحمه الله تعالى وجهة من الوجوه عند الشافعية. واضح؟ فهو يخرج عن المذهب أحيانا ويرجح للدليل، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. ومن ذلك اختيار النووي رحمه الله تعالى أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، رغم أن عند الشافعية لا يعدونه من مبطلات الوضوء. ومن ذلك هذه المسألة تكلمنا عليها، قلنا إن المعتمد عند الشافعية هو وجوب الإعادة على من وجد في ثوبه أو بدنه نجاسة حتى ولو كان جاهلا. واضح؟ وإن كان النووي رحمه الله اختار في المجموع خلاف ذلك، اختار في المجموع خلاف ذلك. فهنفرق بين إيه هنا؟ هنفرق بين اختيار النووي رحمه الله الذي أحيانا بيخرج عن المذهب، وبين المعتمد في المذهب عند الشافعية. وصلت كده المسألة؟ طيب، فحبينا بس ننبه عن هذه المسألة قبل الدخول أو الشروع في الدرس. طيب، باب في سجود السهو. بيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب سجود السهو سنة لترك بعض، وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الآخر والقنوت، ولسهو ما يبطل عمده فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل قولي غير مبطل. طيب، هنا بيتكلم عن باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب في سجود السهو. باب في سجود السهو. فهذا الباب عقده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في مقتضي سجود السهو. في مقتضي سجود السهو. ما معنى مقتضي سجود السهو؟ يعني في أسباب أو موجبات سجود، لا بلاش موجبات عشان هو مش واجب في المذهب، في أسباب سجود السهو، في أسباب سجود السهو، وما يتعلق بذلك من أحكام، ما يتعلق بذلك من أحكام. والمصنف رحمه الله تعالى قدم الكلام على سجود السهو على سجود التلاوة. لماذا؟ لأن سجود السهو خاص بالصلاة، لأن سجود السهو خاص بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، بيكون داخل الصلاة وخارج الصلاة أيضا. ولذلك أيضا قدم سجود التلاوة على الشكر، فجعل سجود الشكر آخر ما يتكلم عنه رحمه الله تعالى في هذا الباب. لماذا؟ لأن سجود التلاوة أيضا يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة، أما سجود الشكر فهو خارج الصلاة فقط، فهو خارج الصلاة فقط. إذن عندي سجود السهو خاص بالصلاة، لذلك قدمه رحمه الله تعالى في الكلام. سجود التلاوة داخل الصلاة وخارج الصلاة فجعله في المرتبة الثانية. سجود الشكر لا يكون إلا خارج الصلاة فجعله في المرتبة الأخيرة. واضح؟ وسجود السهو شرع لجبر النقص الذي يحصل في الصلاة، وكذلك شرع إذلالا وإرغاما للشيطان، شرع إذلالا وإرغاما للشيطان. فتارة يقصد بسجود السهو الأمر الأول، وتارة يقصد به الأمر الثاني. طيب، يبقى إذا قلنا هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في مقتضي أو في أسباب سجود السهو. وسأذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أسباب سجود السهو أربعة، هنتكلم إحنا إن شاء الله في هذا الدرس على ثلاثة أسباب من هذه الأسباب الأربعة، ونرجي السبب الأخير في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بعض المتأخرين يذكر أن سجود السهو من خصائص هذه الأمة. معروف طبعا أن الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى وكتبها على الأمم السابقة، كما أنه جل وعلا كتبها على هذه الأمة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، وفي حديث الإسراء والمعراج الطويل لما كتب ربنا تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة 50 صلاة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قابله موسى وقال ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق أو لا تطيق. ليه؟ لأن قال فإني عالجت بني إسرائيل قبلك، يعني لما فرض عليه الصلاة بهذا العدد لم تستطع بنو إسرائيل أن تؤدي الصلاة على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن الصلاة مكتوبة في الأمم السابقة، لكن خص ربنا تبارك وتعالى هذه الأمة بسجود السهو عن باقي الأمم، فهو أمر خاص بهذه الأمة كما يذكر بعض العلماء. لكن في أي سنة شرع سجود السهو هذا لا يعلم بالتحديد، هذا لا يعلم بالتحديد. طيب، بيقول باب سجود السهو. السهو في اللغة هو النسيان، السهو لغة هو النسيان، وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان، يقولان لا، هما السهو ليس هو النسيان بل هما متغيران، فيقول النسيان هو عدم تذكر الشيء أصالة، يعني لا يذكره أصلا بحيث يحتاج إلى حفظ جديد، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن النسيان، واضح؟ اللي هو نسيان الشيء من أصله، عدم تذكر الشيء من أصله بحيث أنه يحتاج إلى حفظ جديد. أما بالنسبة للسهو هو عدم تذكر الشيء بحيث لا يحتاج إلى حفظ جديد، بحيث لا يحتاج إلى حفظ جديد، لكنه إذا استذكره فإنه يذكره. يبقى عند النسيان يحتاج إلى حفظ جديد، أما السهو لا يحتاج إلى حفظ جديد، فالبعض يفرق بينهما. طيب، هذا بالنسبة لتعريف النسيان في أو السهو أقصد في اللغة. أما في الاصطلاح فهو عبارة عن النسيان في الصلاة، النسيان في الصلاة خاصة. طيب، سجود الصلاة أو سجود السهو أقصد سجود السهو في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نفلا أو فرضا، هو سنة على المذهب الصحيح المعتمد، هو سنة في كل الأحوال، سواء كان هذا السهو أو هذا السجود في الفرض أو في النفل، ولا يكون واجبا إلا في حالة واحدة، وهي إذا سجد المأموم لمتابعة إمامه، إذا سجد المأموم لمتابعة إمامه، فإنه إن لم يتابع الإمام، إن لم يتابع الإمام تبطل صلاته، إن لم يتابع الإمام تبطل صلاته، واضح؟ أما بالنسبة لكيفية سجود السهو فهو عبارة عن سجدتين كسجود الصلاة، عبارة عن سجدتين كسجود الصلاة، ويقول في هاتين السجدتين ما يقوله في سجود الصلاة. بعض المتأخرين استحسن أن يقول في سجود السهو إذا كان السجود بسبب النسيان، استحسن أن يقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، وقالوا إذا كان، أما إذا كان السجود عن سهو لا عن نسيان، أو أقصد إذا كان السجود عن عمد لا عن سهو ونسيان، فيستحسن أن يقول اللهم اللهم اغفر لي لأنه قصر في صلاته. هذا يعني ذكره بعض المتأخرين، واضح؟ لكن لو أراد أن يسجد ويقتصر على ما يذكره في الصلاة فهذا هو الأفضل. خلاص يا جماعة؟ طيب، يبقى إذن كيفية سجود السهو هو أن يسجد سجدتين كسجود الصلاة، ويقول في هاتين السجدتين ما يقوله في صلاته. واضح؟ طيب، بيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سجود السهو سنة في واحدة. فضل شيخ، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سجود السهو سنة لواحد من أربعة أمور. ذكرنا أن أسباب سجود السهو كم؟ أربعة. إذا حصل شيء من هذه الأمور الأربعة في هذه الحالة يستحب ويسن السجود للسهو. وهذه المسألة مهمة، وتيسر عليك هذا أو فهم هذا الباب جدا. إذا أتقنت هذه الأسباب الأربعة سيتيسر عليك هذا الباب جدا. أول سبب من أسباب سجود السهو إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة، إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة، أو ترك بعض البعض، أو ترك بعض البعض حتى ولو كان هذا الترك عمدا، حتى ولو كان هذا الترك عمدا. ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة تشتمل على شيئين، على أركان وعلى سنن. والسنن تنقسم إلى قسمين، عندي سنن هيئات وسنن أبعاد. أبعاد هي التي يشرع في تركها سجود السهو، وسنن الأبعاد باختصار، وسنن الأبعاد باختصار، مش عايز حد يتكلم بخالص. سنن الأبعاد باختصار ثلاث حاجات. أول هذه الأشياء التشهد الأول، سنن الأبعاد باختصار في المذهب التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا أولا. الأمر الثاني من الأبعاد القنوت، القنوت وقيامه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب فيه. واضح يا جماعة؟ القنوت وقيامه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب فيه. خلاص، هذا هو البعض الثاني من أبعاد الصلاة. البعض الثالث من أبعاد الصلاة وهو الصلاة على الآل في التشهد الأخير، الصلاة على الآل في التشهد الأخير. هذه هي أبعاد الصلاة باختصار. يبقى أول حاجة التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقلنا لا يسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لأن مبني على التخفيف. البعض الثاني من أبعاد الصلاة القنوت والقيام في هذا القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب فيه. البعض الثالث من أبعاد الصلاة الصلاة على الآل في التشهد، في التشهد الأخير. هذه أبعاد الصلاة باختصار، هذه أبعاد الصلاة باختصار. فمن ترك بعضا من هذه الأبعاد يسن له السجود للسهو في آخر صلاته، سواء ترك هذا البعض سهوا أو عمدا. كذلك إذا ترك بعضا من هذا البعض ولو كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة، كأن مثلا قام وقنت ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، فإنه يشرع له، يسن له في هذه الحالة أن يسجد للسهو في آخر الصلاة. أو قنت وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على الآل، في هذه الحالة أيضا يسن له أن يسجد للسهو في آخر الصلاة. فإذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة أو ترك بعضا من هذا البعض فإنه يسن له أن يسجد للسهو في آخر صلاة. ومحل سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، محل سجود السهو قبل الصلاة مطلقا، هذا في المذهب. محل سجود للسهو قبل الصلاة، قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا. واضح؟ طيب، لو صلى الفجر ولم يقنت في الركعة الثانية بعد اعتداله من الركوع، هل يسجد للسهو ولا لا؟ ها؟ يسجد ولا لا؟ يسجد. ليه سبب السجود؟ لأنه يعني ترك بعض من أبعاد الصلاة. طيب، لو قنت لكنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يسجد، يسن له أن يسجد للسهو. واضح؟ استدلوا على ذلك باستحباب ومسنونية السجود للسهو إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة أو بعضا من هذه الأبعاد. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس للتشهد عليه الصلاة والسلام، التشهد الأول، ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين، ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين. وهذا الحديث رواه الشيخان. وقاسوا على هذا باقي الأبعاد، وقاسوا على هذا باقي الأبعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد للسهو، فقاسوا عليه باقي الأبعاد. واضح؟ طيب، لاحظ هنا أن الشافعية سموا هذه السنة اللي ذكرناها أبعادا لأنها تشبه الأركان. يعني لماذا سموا هذه الأشياء اللي ذكرناها أبعادا؟ لأنها تشبه الأركان. طيب، الأركان بعض وجزء من الصلاة، كذلك هذه الأشياء اللي ذكرناها التشهد الأول والقنوت والصلاة على الآل، كل هذه أيضا جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. وجه الشبه بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر كل منهما، النبي صلى الله عليه وسلم جبر كل منهما. أما الأركان فجبرها صلى الله عليه وسلم بالتدارك، الأركان جبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتدارك. وأما الأبعاد فإنه صلى الله عليه وسلم جبرها بالسجود، جبرها بالسجود. تدارك يعني إذا ترك ركنا من الأركان لابد أن يأتي به، وما بعد هذا المتروك له. واضح؟ أما بقية السنن اللي احنا ذكرنا وعرفناها بأنها السنن هيئات، هذه زي مثلا أذكار السجود وأذكار الركوع ودعاء الاستفتاح، كل هذه الأشياء لا تجبر بالسهو، بل لا يشرع أن يسجد للسهو إذا تركها، لا يشرع له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سجد للسهو في شيء من هذه الأشياء. واضح؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو في شيء من هذه الأشياء في سنن الهيئات. لذلك قالوا لو سجد لذلك عامدا عالما بطلت صلاته. لو سجد لسنن الهيئات بطلت صلاته إذا كان عالما عامدا. واضح؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في السجود للسهو بالنسبة لسنن الهيئات. واضح؟ يبقى إذن السبب الأول من أسباب سجود السهو إذا ترك التشهد الأول، هل تنسوا؟ إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة أو بعضا من هذه الأبعاد. واضح؟ سواء كان هذا الترك عمدا أو سهوا، فإنه يسن له أن يسجد للسهو قبل السلام. واضح؟ طيب السبب الثاني من أسباب سجود السهو، السبب الثاني من أسباب سجود السهو إذا فعل، وركز معي أو في هذا السبب، إذا فعل سهوا ما يبطل عمده، إذا فعل سهوا ما يبطل عمده، ما يبطل عمده، ما يبطل عمده فقط، ما يبطل عمده فقط، هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، إذا فعل سهوا ما يبطل عمده فقط. طيب إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا فعل المصلي شيئا، إذا فعل المصلي شيئا مما يبطل الصلاة عمدا، إذا فعل المصلي شيئا مما يبطل الصلاة عمدا، عليه الصلاة والسلام، إذا فعل المصلي شيئا مما يبطل الصلاة عمدا لكن فعله على وجه السهو، لكن فعله على وجه السهو، في هذه الحالة يسن له ويستحب له أن يسجد للسهو. مثال ذلك، مثال ذلك الأكل القليل، الأكل القليل، احنا قلنا من شروط صحة الصلاة ترك المفطر، صح؟ ومن هذه المفطرات الأكل القليل، لكن لو فعل وأكل قليلا وهو صائم، ها؟ واحد كان صائم وأكل أكلا قليلا عند الشافعية، ها؟ صيامه باطل ولا مش باطل؟ ها؟ لو كان طبعا لو كان متذكرا بطل صومه قولا واحدا، لكن لو كان ناسيا، ها؟ إذا كان ناسيا حتى لو كان أكل فإنه لا يبطل صومه. طيب إذا فعل ذلك في الصلاة، إذا أكل أكلا قليلا في الصلاة ناسيا، ها؟ لا تبطل. طب إذا كان لو أكل أكلا قليلا عمدا، ها؟ يبطل أو تبطل صلاته، خلاص؟ يبقى إذا أكل أكلا قليلا في الصلاة عمدا تبطل صلاته. طيب إذا أكل هذا الأكل القليل لكنه سهوا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته ما دام هذا الأكل قليلا، ما دام هذا الأكل، زي قلنا مثلا ابتلع حبة سكر، واضح؟ أو ما بين أسنانه وهو يصلي، هذا كله أكل قليل لا يبطل، لا تبطل معه الصلاة، لا تبطل معه الصلاة. فلو فعل ذلك سهوا كما بينا فإنه يسن له أن يسجد للسهو. يبقى إذا فعله عمدا ها يبطل، تبطل صلاته زي بالضبط بطلان الصوم، صح؟ طب إذا فعله سهوا بالنسبة للصوم لا شيء عليه، بالنسبة للصلاة يسجد للسهو. خلاص كده. مثال آخر، إطالة الاعتدال عمدا على المذهب، إطالة الاعتدال عمدا على المذهب يبطل الصلاة، إطالة الاعتدال عمدا يبطل الصلاة، واضح؟ لو فعل هذا المبطل سهوا، لو أنه أطال الاعتدال من الركوع سهوا منه ونسيانا، في هذه الحالة لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، يسن له أن يسجد للسهو، واضح؟ لأن هذا المبطل يبطل فقط في حالة العمد لا في حالة السهو. مثال آخر، لو أنه أطال الجلوس بين السجدتين عمدا تبطل صلاته، أما إذا أطال السجود الجلوس بين السجدتين سهوا في هذه الحالة لا تبطل صلاته لكن يسن أن يسجد للسهو، واضح؟ مثال آخر، لو تكلم بكلام قليل في الصلاة عمدا حكم الصلاة تبطل على طول. إذا تكلم ولو بكلام قليل حرفان فأكثر أو بحرف واحد مثل تبطل صلاته، تبطل صلاته إذا كان إذا فعل ذلك عمدا. أما إذا فعله سهوا، أما إذا فعله سهوا ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لكن يسجد، يسن أن يسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة. واضح؟ يبقى في هذه الحالات يسجد للسهو، لأن هنا بينا هذا هذه المبطلات تبطل في حالة العمد فقط. أما إذا فعل هذه المبطلات سهوا فإنه لا تبطل صلاته، ويسن أن يسجد للسهو في آخر هذه الصلاة قبل السلام. طب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن من أسباب سجود أو من أسباب استحباب السجود للسهو إذا فعل ما يبطل عمده سهوا؟ استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام، وسجد للسهو بعد السلام. محدش يقول لي ازاي بقى بعد السلام والشافعي عندهم حاجة حياتي في موضوع ان شاء الله. واضح؟ لكن وجه الشاهد هنا انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، ولو واحد صلى الظهر خمس ركعات اللي يحصل متعمدا تبطل صلاته، ولكن لما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه السهو ها لم تبطل صلاته وسجد لها قبل للسهو قبل السلام بعد السلام. لكن احنا هنسجد فين؟ قبل السلام. خلاص يعني عشان بس ما تحتروش، قالوا ان هذا كان اخر الامر، كان هذا في اول الامر انه كان يسجد بعد السلام احيانا، لكن اخر الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم